السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا أيها الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. نسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا يا رب العالمين. أيها الأحباب، نعم، الله جل وعلا في كثير من آيات القرآن يحثنا على التقوى، ومع ذلك ينادي باسم الإيمان سبحانه وتعالى. لذلك بعض السلف يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، إما خيرا تدعى إليه وإما شرا تنهى عنه، أو كما قال رحمه الله تعالى. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه وبحمده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول أيضا سبحانه وبحمده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أيها الأحباب، إن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، الذي لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وكفى بالقرآن واعظا. ثم إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب، الموضوع هو حالة المحتضرين، أو بعض حالات المحتضرين. نسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، إنه على كل شيء قدير. فحالة الاحتضار أيها الأحباب سوف تمر بنا كلنا، تمر بنا حالة الاحتضار. ولكن السعيد من خرجت روحه على توحيد الله سبحانه وتعالى، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نسأل الله حسن الختام، إنه على كل شيء قدير. الله جل وعلا يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فيقول جل من قائل عليما: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فالله هو الحكيم سبحانه وتعالى، الله هو الحكيم سبحانه وتعالى. فمن عاش على طاعة الله، كما قال بعض العلماء أن من عاش على طاعة الله ومات على طاعة الله فإنه يبعث على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن مات على ذلك فإنه كما قيل يبعث على ما مات عليه. نسأل الله العفو والعافية. إذن أيها الأحباب، الموت هو نهاية كل إنسان، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى لعل الله جل وعلا أن يختم بالصالحات أعمالنا. كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا ذكر هذه من لذات، فلعل البعض أو أدلاها ليلة البارحة. قال لي بعض الإخوان أنت تكثر دائما من هذه المواضيع، الموت، القبر، الجنة والنار، هل ما في هذا الوقت إلا هذه المواضيع؟ يقول الناس محتاجة لتبيين، تحريم الظلم، تحريم أكل الربا، تحريم الزنا، تحريم اللواط، تحريم التمرد، تحريم شرب الدخان، تحريم عد أمورا كثيرة. فقلت له يا أخي إذا حصلت عندنا الموعظة وتذكرنا الموت وعرفنا أننا سوف ننتقل من هذه الدنيا وسوف نوضع أو سوف نجعل في تلك القبور التي ليس معنا فيها إلا العمل، ثم سوف نوقف بين يدي الله جل وعلا، ثم النهاية إما إلى الجنة وإما إلى النار، إذا عرفنا هذا فبإذن الله سبحانه وتعالى سوف تنكف الجوارح عما حرم الله جل وعلا. نعم، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى ومن المتناصحين في الله امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والله جل وعلا يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ويقول جل وعلا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فكفى بالموت واعظا أيها الأحباب، كفى بالموت واعظا. كيف لا والرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه يقول أكثروا ذكر هذه من لذات، أكثروا ذكر هذه من لذات. إي والله إنه هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم الأطفال ومرمل النساء، هادم اللذات الذي يدخل من دون استئذان ويأتي بدون إنذار. نسأل الله حسن الختام إنه على كل شيء قدير. فالله جل وعلا يقول قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ثم يقول جل من قائل عليما أينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة. ويقول أيضا سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ويقول سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم فصل الله جل وعلا أولئك الذين يموتون على تلك الأحوال، قال الله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فيا عبد الله فكر في هذه الآية وممن تكون، هل تكون من الصنف الأول أم من الصنف الثاني أم من الصنف الثالث؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. إذن الآيات كثيرة في ذكر الموت وحلول الأجل، فيا إخواني لنعتبر بذلك ولنستعد لهادم اللذات الذي نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، يكفي والله بذلك عبرة إذا تذكر الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل به هادم اللذات، عندما نزل به الموت صلى الله عليه وسلم وعنده غطوة فيها ماء، فيأخذ الماء ويمسح به وجهه ويقول: سبحان الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات ذاقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر يا عباد الله. إي والله إن للموت لسكرات. والله لو جلسنا عند المحتضرين وشاهدنا تلك الأحوال عندما تخرج الروح لرأينا أمرا عظيما، ولانت القلوب ورجعت القلوب، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلنا والله نشكو من قسوة القلوب، كلنا نشكو من قسوة القلوب. لماذا؟ لأننا لا نحضر المحتضرين. وماذا يحصل لهم من الأمور العجيبة أيها الأحباب. الله لنحرص على حضور المحتضرين عند حالة خروج الروح لنرى ماذا يحصل لهم أيها الأحباب. هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما حضرته الوفاة أخرج من كان عنده، قال: أخرجوا عني، إني أرى أناس لا هم جن ولا إنس. أو كما روي عنه رحمه الله، فلما خرجوا من عنده ماذا سمعوه يقول أيها الأحباب؟ يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولما دخل عليه وإذا هو قضي مات رحمه الله تعالى. هل يستوي هذا وحادثة حصلت في الرياض وفي مستشفى الرياض؟ يقولون إن رجل كان عنده أولاد، يقول: يا أبتي قل لا إله إلا الله، لما نزل به الموت، لما قرب منه الموت، قل: يا أبتي لا إله إلا الله. ولكن الأمر صعب، لأن هذا الأب كان مشغوفا بحب الأغاني والعياذ بالله. فلما قرروا عليه قل لا إله إلا الله ماذا قال؟ قال بألف، وجعل يتلفظ بأغنية: نسأل الله العافية. يقول: حامض حلو يلوم نسأل الله العافية. وخرجت روحه على تلك الحال، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هل يستوي هذا ومن يقول تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والآخر أيها الأحباب في أيضا في المستشفى يقول لما نزل به الموت ماذا قال لمن حوله؟ قال أشعلوا لي سجارة، أعطوني سجارة، يبغى دخان والعياذ بالله. يقول فلما عاد المرضى بأصواته جعل بعض الحضور لف له ورقة وجعلها في فمه ومات والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله حسن الختام. وآخر أيها الأخوة في الله لما مات بحادث وانقلب وجهه أسود وصرف عن القبلة، وهذه الواقعة وقعت في القويعية، ويذكرها لنا أحد الأخوة الثقات وهو من الذين يغسلون الموتى، يقول والله ما استطعنا أن نغسل صفحة العنق لأن وجهه منصرف عن القبلة، يقول وقد تغير أسودا والعياذ بالله. يقول فسألنا ما حاله؟ قال إن قالوا إنه مات وهو سكران والعياذ بالله، حصل عليه الحادث وهو سكران. فانظروا أيها الأحباب كيف انقلب لونه إلى السوداد وصرف وجهه عن القبلة. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة. يقول لنا هذا الرجل وأتي بثلاثة صار عليهم حادث، يقول أثنين كهول يعني تعدوا سن الثلاثين، أما الثالث فهو شاب لم يتجاوز السادسة عشر من عمره. يقول فلما أردنا أن نغسلها الاثنان يقول وإذا كل واحد منهما يرفع أصبعه يتشهد، يقول ومات وأصبعه واقف بالتشهد لا إله إلا الله. يقول فغسلناهما. أما هذا الشاب يقول والله كلما أردنا أن نفتح درج الثلاجة لنخرج هذا الشاب وإذا هو يزداد نورا وبياضا لا إله إلا الله. يقول فلما رآه أحد إخوانه وكان يبكي، فلما رآه سر بذلك وجعل يضحك، سره منظره الطيب. نسأل الله حسن الختام. يقول فأخرجناه فغسلناه، يقول وكلما نغسله يزداد بياضا ونورا لا إله إلا الله. نسأل الله حسن الختام. فيا إخواني حالة المحتضرين أمرها عظيم ولها شأن عظيم، فنسأل الله حسن الختام. فما الذي يغفلنا عن هذا يا أخوان؟ يقول بعض القائلين الموت في كل حين ينشر الكفنا ونحن في غفلة عما يراد بنا، لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها وإن توشحت من أثوابها الحسنة. اسمع يا أخي اسمع، لا تغتر بهذه الخوانة، لا تطمئن إلى هذه الشمقاء، لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها وإن توشحت من أثوابها الحسنة. أين الأحبة؟ أين الأحبة والجيران ما فعلوا؟ أين الذين هم كانوا لنا سكنا؟ سقاهم الموت كأسا غير صافية فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا. الله أكبر. الموت يا أخواني والله بلحظة، سبحان الله العظيم. هذا قبل أسبوعين أو ثلاثة في ثلاثة جالسين يا أخواني في مكتب يتحدثون، فسقطت المروحة من السقف وضربت أحدهم فقطعت وريده، سبحان الله العظيم، فكأنها تذبحه بسكين، ومات على في أقرب وقت. والثاني ضربته مع يده ولكن الله سبحانه وتعالى كتب أن لا يدن أجله. أما الأول الذي ضربته مع حلقه كأنها مرسلة إليه وضربته على طول مات، سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. انظروا يا أخواني قرب الموت، الموت قريب يا أخواني. نسأل الله حسن الختام، نسأل الله حسن الختام. أين الأحبة والجيران ما فعلوا؟ أين الذين هم كانوا لنا سكنا؟ أيها الأحباب، ثم أيضا نرجع إلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا يخفف عنا من وطأة الدنيا. إذا ذكرنا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنا من وطأة الدنيا. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو القدوة، والذي وهو الذي أمرنا أن نقتدي به. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكن لمن؟ قال الله تعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم، هو القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، وهو الذي ربط الحجر على بطنه من الجوع صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال لما أوقد في أبياته نارا صلى الله عليه وسلم. رسول الله أفضل الخلق على الإطلاق، أحب الخلق إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه ضيف ويرسل إلى زوجاته هل عندكن شيء، وكل واحدة تقول والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما، اللهم صل على محمد لا إله إلا الله، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما صلوات الله وسلامه عليه. فيأتي أحد الأنصار ويستضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أيضا يحذرنا من الدنيا ومن الاغترار بالدنيا، نسأل الله أن يفتح مسامع قلوبنا لقبول الحق، إنه على كل شيء قدير. يا أيها الناس إن وعد الله حق، هذا كلام الله جل وعلا، هذا كلام ملك الملوك، هذا كلام الذي بيده أزمة الأمور، هذا كلام الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعلمون، ثم قال صلى الله عليه وسلم فينظر كيف تعملون، ثم قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. لا إله إلا الله، الله أكبر، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. انظروا لما انفتحت علينا الدنيا وترك الحبل على الغارب لكثير من النساء، انظروا ماذا حصل أيها الإخوة في الله. يسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير. فيا إخوتي في الله احذروا من الدنيا، لا تنخدعوا بما فيها من الزخارف البراقة التي عن قريب تزول وتضمحل ويكفي بها ذما ما ضربه الله لها في القرآن العظيم. الله جل وعلا يضرب لها الأمثال في القرآن، يقول جل وعلا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. استمعوا يا أخواني إلى هذه الآية، افتحوا مسامع قلوبكم لتعرفوا أن الدنيا والله لا تساوي عند الله شيء. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الله أكبر، سبحان الله العظيم، هذا المثل يضربه الله للدنيا، وأكرره مرتين لعل الله سبحانه وتعالى يفتح قلوبنا لسماع الحق. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم قال جل وعلا بعد ذلك المال والبنون زينة الحياة الدنيا والزينة والزينة تضمحل وتذهب. ولكن ماذا قال الله جل وعلا؟ قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ومتى نلقى جزاء ذلك يا عباد الله؟ كل هذا في سورة واحدة يذكر الله نلقى جزاء ذلك. قال الله تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. كما خرجتم من بطون أمهاتكم حفاة عراة غرلا الآن تبعثون حفاة عراة غرلا لتجزون على أعمالكم. فهنيئا والله لمن أكثر من الباقيات الصالحات. أما من أضاع عمره في غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله العفو والعافية. أيها الأحباب، يدلنا أيضا ومما يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع للدنيا رأسا ولم ينظر لها بعين التقدير، هذا الحديث الذي تذكره لنا عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير. الله أكبر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوفى ولم يوجد في بيته إلا شطر شعير. تقول عائشة رضي الله عنها: فأكلت منه حتى طال علي فكلته فقنيا. وهذا ابن عمر وهذا عمرو بن الحارث رضي الله عنه يقول: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا ابن مسعود رضي الله عنه تلميذ من تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لنا هذا المشهد فيقول: يقول نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير وقد أثر على جنبه. قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال أيها الأحباب؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا تراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم محقرا للدنيا وداما لها: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم حكم له بالفلاح صلوات الله وسلامه عليه. قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما أتى. لا إله إلا الله، وقنعه بما أتى. وسوف تأتي قصيدة فيها كلام لابن الأدهم رحمه الله يقول فيها: خذ القناعة من دنياك وارضى بها لو لم يكن لك منها إلا راحة البدن. ثم نرجع إلى أحوال بعض السلف رحمهم الله. احتضر بعض السلف نزل به الموت فقال: ما تأسفي على دار الهموم، يعني الدنيا، ما تأسفي على دار الهموم والأنكاب والأحزان والخطايا والذنوب. أجل، على أي شيء تتعسف يرحمك الله؟ قال: وإنما تأسفي على ليلة نمتها ويوم أبطلته وساعة غفلت فيها عن ذكر الله. ولما قال هذه الكلمات مات رحمه الله تعالى. لا إله إلا الله، على أي شيء يتأسف رحمه الله؟ يقول: وإنما تأسفي على ليلة نمتها ويوم أفطرته وساعة غفلت فيها عن ذكر الله. ثم مات رحمه الله تعالى. الله أكبر، سبحان الله العظيم. ما أجمل الهمم إذا كانت متعلقة بالله، ما أجمل الهمم إذا كانت عالية تنظر إلى المستقبل الحقيقي، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولما حضرت إبراهيم النخعي الوفاة بكى، وقيل له في ذلك فقال: إني أنتظر رسولا، لا إله إلا الله، فقال: إني أنتظر رسولا يأتيني من ربي، لا أدري هل يبشرني بالجنة أو النار. الله أكبر، لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى أخبر في محكم البيان في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جعلها من بشارة. الله أكبر، ما ظنك يا عبد الله إذا نزلت عليك هذه البشارة؟ نسأل الله جل وعلا أن يختم الصالحات أعمالنا. أيضا اسمعوا إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه لما حضرته الوفاة بكى، وقيل له: ما يبكي؟ فقال: والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن عهد عهده إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليكن بلاغ أحدكم كزاد الراكب. فلما مات، انظروا لما مات رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه، ما الذي وجد عنده وهو يبكي؟ ما الذي وجد عنده؟ فلما مات نظروا في جميع ما ترك، فإذا هو 30 درهما، وكان أميرا على المدائن. 30 درهم كبر له الزمع رضي الله عنه وأرضاه، حامل له الهم. الله أكبر، الله أكبر. وبعض الناس الآن يا أخواني عنده ملايين وعنده عمال يموتون جوع، يجلس 6 أشهر أو 4 أشهر ما أعطاهم راتب، وإذا قيل فلان اتق الله قال لا، يهتز الرصيف. كفى بالمرء إثما أن يمنع قوت من يموت، كفى بالمرء إثما. والله وجد إنسان يا أخواني مسلم سقط جوع، سقط مغميا عليه من الجوع، قيل لما؟ قال لي 3 أيام ما ذقت الطعام. لماذا؟ قيل لكفيل لماذا؟ قال أنا ما أصرف له، لين تصرف لي الوزارة التي تعطينا الراتب. يا أخي اتق الله، أنا ما عندك شيء؟ قال عندي بس ما ودي يهتز الرصيف، الرصيف ما ودي يهتز، وهو يبي يروح يخليها المسكين. إنا لله، كيف لو مات هذا العام الجوع؟ كيف لو مات هذا العام الجوع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا سلمان الفارسي يحمل هما لأنه وجدوا عنده 30 درهما. 30، لا إله إلا الله، ما تجيب ولا 4 دجاج الآن، 30 درهم. فكيف الآن بأهل الأموال الطائلة اللي ما يعرفون ولا يزكون، نسأل الله العافية؟ كيف بهم إذا كويت فيها شبابهم وجنوبهم وظهورهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ نسأل الله العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة. فأكرر هذه القصة لسلمان الفارسي رضي الله عنه. قال: احتضر سلمان الفارسي رضي الله عنه فبكى، فقيل له: ما يبكي؟ فقال: والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن عهد عهده إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليكن بلاغ أحدكم كزاد الراكب. فلما مات نظروا في جميع ما ترك، فإذا هو 30 درهما، وكان أميرا على المدائن. لا إله إلا الله. ولما حضرت أبا هريرة الوفاة رضي الله عنه، أبو هريرة الذي كان يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظ كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حضرت الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكي؟ ما مثل لك، أنا ملتز، ملا أنا ملتز من قصر ثوبي وطول لحيتي. الله أكبر، مسكين هذا الالتزام. انظر الصحابة الذين جاهدوا في سبيل الله رضي الله عنهم على قلة من العيش وعلى ما فيهم من الحاجة والفاقة، وهو يقول هذا الكلام. وبعض الناس نسأل الله العافية فأنا ما ودي أسمعها من كثير من الإخوان. بعض الإخوان الله يغفر لنا ولا يقول أنا ملتزم. الله أكبر، سبحان الله العظيم. الله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. ويا أخي كيف ملتزم وأنت في زمن الفتن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الرسول أفضل الخلق على الإطلاق، محمد بن عبد الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لا هو بعض الناس يقول أنا ملتزم لكن تفوت صلاة الفجر. الله المستعان، كيف أنت كيف التزمت صلاة الفجر تفوتك؟ نسأل الله يرحمنا وإياك بوسع رحمته. وبعضهم يقول أنا ملتزم ولكني مفتون بسماع الأغاني. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العافية. أقول اسمع الرجال، اسمع أحوال الرجال. هذا أبو هريرة تلميذ من تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظ كثيرا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما حضرته الوفاة جعل يبكي رضي الله عنه. فقيل له ما يبكيك؟ فقال يبكيني بعد المفازة وقلة الزاد وضعف اليقين والعقبة الفؤوس التي المهبط منها إما إلى الجنة وإما إلى النار. الله أكبر، يا لها من أحوال، يا لها من أحوال. ولما حضرت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الوفاة قال اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا. اسمعوا أيها الأحباب، اسمعوا هذا الصحابي الجليل ماذا يقول. يقول إني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر وقيام الليل ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء في حلق الذكر. لا إله إلا الله، مطالب جيدة، مطالب طيبة يا أخواني. نعم، يقول إنما أحببت البقاء لظمأ الهواجر، يصوم في وقت الحر. بعض الناس إذا جاء رمضان في الصيف قالوا نروح لبريطانيا. نعم، ولو وصل بريطانيا قال احنا مسافرين نأخر إلى السنة الجاية. الله المستعان، اللهم لا تحرمنا فضلك يا رب العالمين. نعم، ولكن لظمأ الهواجر وقيام الليل، قيام الليل ومكابدة الساعات، قيام الليل، قيام الليل. نسأل الله أن يقضينا من غفلة الغفلة إنه على كل شيء قدير. بعض الناس ما يعرف قيام الليل إلا في رمضان، وربما كلنا. نسأل الله أن يرحمنا بواسع رحمته إنه على كل شيء قدير. وقيام الليل ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء في حلق الذكر. ولما اشتد به النزع جعل كلما أفاق من غمرة فتح عينيه وقال ربي شدد شدتك واخلق خلاقك فوعزتك لتعلم أني أحبك. لا إله إلا الله. ولما نزل الموت بمحمد بن المنكدر بكى، فقيل له ما يبكيك؟ فقال ما أبكي حرصا على الدنيا ولا حزنا من ولا جزعا من الموت، ولكن أبكي على ما يفوتني من ظمأ الهواجر وقيام ليالي الشتاء. لا إله إلا الله، الله أكبر. نحن الآن نفرح من طيول ليلة الشتاء، نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. ولعل إن شاء الله ما فينا أحد من تكون فيه تلك الخصال. الآن أيها الأحباب تجدون كثير، ولعل البعض مبتلى إما بجار أو بقريب تجده، نسأل الله العافية، طول الليل مع الأفلاك والتمثيليات والبلوس والكنكار، هذا يسب هذا وهذا يشتم هذا، فأي أحوال، أي أحوال أشر من هذه الأحوال. نسأل الله حسن الختام، نسأل الله حسن الختام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول بعض السلف من يريد ملك الجنان فليدعمه التواني وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن وليصل صوما بصوم إن هذا العيش فاني، إن هذا العيش فاني. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا. ولما احتضر أبا عطية أي حضره الموت جزع، فقالوا له أتجزع من الموت؟ فقال وما لي لا أجزع وإنما هي ساعة فلا أدري أين يسلك بي. لا إله إلا الله. ولما حضرت الفضيل بن عياض الوفاة غشي عليه ثم أفاق وقال يا بعد سفري وقلة زادي، يا بعد سفري وقلة زادي. إلى أين؟ السفر إلى الدار الآخرة يا إخواني، والقبر أول منازل الآخرة، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فرحمهم الله، رحم الله أولئك الرجال، رحم الله أولئك الرجال استعدوا لتلك المواقف العظيمة. فنسأل الله أن يوقظنا من غفلة الغفلة ونستعد لما استعدوا له، فنقدم الزاد. يقول بعض السلف إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليس في حي سكنا، جهلوها مدة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وبالعكس أولئك أناس جهال عمي البصائر، لم ينظروا في أمر الدنيا ولم يكشفوا سوى حالها ومآلها، فردت لهم الدنيا بزينتها ففسدتهم فإليها أخرجوا وبها رضوا ولها اطمأنوا حتى ألهتهم عن الله تعالى وشغلتهم عن ذكر الله وطاعته، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يقول الشافعي في أبيات له ولكن نقتصر على بيتين منها، يقول رحمه الله في ذم الدنيا وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتنابها. الله أكبر. وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتنابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتنبها نابتك كلابها. أيها الأحباب، والله جل وعلا لما الذين يرسلون إلى الدنيا ويطمئنون إليها، فقال سبحانه وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نسأل الله العفو والعافية. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أيها الأحباب، والله ما فيني ناصح أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. فاسمعوا إلى هذا النصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ماذا قال هذا الصحابي رضي الله عنه؟ أيها الأخوان، ما ترى ما أجب على الأسئلة، ما في أسئلة، أجلس يا غلام. فماذا قال ابن عمر رضي الله عنه؟ قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. لا إله إلا الله. هذا كلام ابن عمر رضي الله عنه. ثم يا أخواني، هذه الدنيا نهاية الدنيا، الموت الذي يهجم على الإنسان وبدون إنذار. فالموت والله يا أخواني خطب فادح. نسأل الله حسن الختام، إنه على كل شيء قدير. يقول بعض السلف تصف حالة الموت إنه الموت إذا نزل فلا تسأل عن كربه وآلامه، حتى قالوا إنه أشد من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير وقرب بالمضاريق. والسبب في أنه لا يقدر على الصياح مع شدة الألم لزيادة الوجع والكرب. لماذا؟ لو ترك له المجال ما وضف الله في آخر الدنيا إذا نزل به الموت. ولكن الموت يا إخواني ظهر كل قوة وضعف كل جائحة، فلم يبق له قوة. أما العقل فقد غشيه وشوشه، وأما اللسان فقد أبكمه، وأما الأطراف فقد خدرها وضعفها، فإن بقيت له خوارا وغرغرة من صدره ومن حلقه حتى يبلغ بها الحلقوم، فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها. الله أكبر، سبحان الله العظيم. والله كم من واحد يقول يريد ان يقول اخواني اريد ان افعل كذا وافعل كذا، ولكن هيهات هيهات نزل به الموت، هيهات نزل به الموت. فكم والله من مفرط سوف يقول رب ارجعون رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، ولكن والله لا اجاب على هذا. ايها الاحباب، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هذه اللذات، قال بعض الناصحين رحمه الله من اكثر ذكر الموت اكرم بثلاثه اشياء: تعجيل التوبه وقناعه القلب والنشاط في العباده. والمصيبه من نسي الموت عوقب بثلاثه اشياء: تسويف التوبه وعدم الرضا بالكفاف والتكاسل في العباده. نسال الله العفو والعافيه. فيا اخواني، لنسمع هذه القصيده وهي تصف لنا حال الانسان، نسال الله ان يحسن لنا ولكم الختام. يقول رحمه الله: ذنوبك يا مروه تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفله، وانت على الدنيا حريص مغلب. الله اكبر. ذنوبك يا مغرور، ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب. تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حديثا في المعاصي وتذنب. الله، والله هذا واقع كثير من الناس الآن يا أخواني. جمع المال لا يبالي من أي وجه دخل عليه المال، وإذا قيل له يا أخي اتق الله إن هذا المدخل حرام فسوف تعلمون الله سوف تذكرون الله. الله أكبر. نعم، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله. انتهي إلى جبت الموعظة من الله، لا تعاند لا تعاند يا عبد الله، اتق الله عز وجل. نسأل الله أن يبصرنا في ديننا وأن يرزقنا التفقه في الدين، إنه على كل شيء قدير. يقول رحمه الله: تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حديثا في المعاصي وتذنب، أما تنكر الموت المفاجئك في غد، أما أنت من بعد السلامة تعصب، أما تنكر القبر الوحيش ونحبه به الجسم من بعد الأمارة يخرب، أما تذكر القمر الوحيش ولحده به الجسم من بعد الأمارة يخرب، أما تذكر اليوم الطويل ومولبه وميزان قسط للوفاء سينصب، تروح وتغدو في مراحك لاهية وسوف بعشرات المنية تنشم. ثم يذكر حاله وفئات النزع، نسأل الله حسن الختام. فيقول رحمه الله: تعالج نزع الروح من كل مفصل، تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا ذم مهرب، تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا ذم مهرب، وغمرت العينان بعد خروجها، ومسطت الرجلان والرأس يعصر، وقاموا سراعا في جنازك أحضر، حنوطا وأسفانا وللماء قربوا، وغاسلك المحزون تنكي عيونه بدمع غزيل واكد يتصدر، وقد نشروا الأسفان من بعد طيها، وقد نشروا الأسفان من بعد طيها، وقد بخروا منشورهن وطيبوا. الله سبحان الله العظيم، يا لها من مواقف يا اخواني. بعدما كان واقف يفصل عليه ويقاس عليه الملابس صار الآن يلبس آخر سكوة من الدم يلف بهذه الخلقة. الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم أيقظنا من رقداتنا يا رب العالمين، اللهم أيقظنا من رقداتنا، اللهم أيقظنا من رقداتنا يا رب العالمين. والله إن الموت يا إخواني أمره عظيم، والله لو تذكرنا دائما الموت وما أكثر التذكار بالموت، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. بعض الناس يقول الآن الطب الحديث تطور، ولكن يا ليته ينظر إلى الموت الآن. الموت الآن يأخذ بالكمية. نسأل الله حسن الختام. والله لو كانت القلوب واعية والقلوب حية لكفاها ما ترى في تلك الطرق يا أخواني. أحيانا تجد عائلة بأكملها يختلط الرجال والنساء لحومهم وعظامهم سوى، فأين الاعتبار يا أخواني؟ أحيانا ينسقطوا من الطريق جسد هامدة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أشف مرض قلوبنا، اللهم أشف مرض قلوبنا يا رب العالمين. كنا قبل سنين إذا رأينا الجنازة طار عنا النوم وتكدر علينا الطعام والشراب 3 أيام أو 4 أيام، والآن إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. في المطبرة الآن تجد هذا يشعل السجارة وهذا يتحدث كم الأرض وكم طولها وماذا فعلت اليوم وماذا حصلت اليوم وماذا قالت الجريدة وماذا قالت المجلة. الله أكبر. وهو في القبر في المقبرة الآن وهو والله لا يدري هل يخرج منها أو يدفن، بجوار من جاء يشيعه. نسأل الله حسن الختام. فيا إخواني نتلقى هذه المواقف. يقول رحمه الله: وقد نشر الأكفان من بعد طيبا، وقد مخروا منشورهن وطيبوا، وألقوا فيما بينهن وأدرجوا، عليك مثاني طيبهن وهصبوا، وألقوا فيما بينهن وأدرجوا، عليك مثاني طيبهن وهصبوا، وفي نظرة ألقوك حيران مفردا تظنك بيداء من الأرض سبسب، وفي حضرة ألقوك حيران مفردا تضمك بيداء من الأرض سبسب. إذا كان هذا حالنا بعد موتنا فكيف يغيب اليوم أكل ونشرب. الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. إذا كان هذا حالنا بعد موتنا فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب، وكيف يطيب العيش والقمر مسكن فيه ظلمات غيرب ثم غيرب، وهول وديدان وروع ووحشة، وكل جديد سوف يبلى يذهب، وكيف يطيب العيش والقبر مسكن فيه ظلمات غيرب ثم غيرب، وهول وديدان وروع ووحشة، وكل جديد سوف يبلى ويذهب. فيا نفس خافي الله وارجي ثوابه، فعادم لذات الفتى سوف يقرب. وبعد الأذان نكمل إن شاء الله. أيها الأحباب، في نهاية أو في الختام، نسأل الله أن يختم بالصالحات لأعمالنا. نختم بحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبين لنا حالة الإنسان، تبين لنا حالة الإنسان عند خروج الروح. نسأل الله حسن الختام، إنه على كل شيء قدير. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان بانقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ما هم كفن من أكفان

بدم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى، ثم تطرح روحه طرحا، ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. قال: فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. قال: فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب فأخرجوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه صدره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منكر الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء، فوجهك القبيح يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة. يسأل الله حسن الختام. إخوان، الخلق ليس بينهم وبين الله نسب، من أطاعه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على طاعته. ولعلكم تسمحون لي، لأني وعدتكم في بداية الكلام أن أذكر لكم قصيدة إبراهيم بن أدهم، فأذكرها لكم الآن. نسأل الله التوفيق والسداد. يقول رحمه الله: ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. فموسى عاش أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. سفري بعيد وزادي لا يبلغني، وقسمتي لم تزل والموت يطلبني. ما أحلم الله أني حيث أمهلني، وقد تماديت في جنبي ويسترني. أنا الذي يغلق الأبواب مستندا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت، يا غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تقتلني. دع عنك عدلي يا من كان يعدلني، لا كنت تعلم ما بي كنت تهجرني. دعني أنوح على نفسي وأندبها، وأقطع الدار بالتذكار والحزن. دعني أكح دموع انقطالها، فهل أتى أمرة منها تخلصني. عنده أفلام، عنده تمثيليات، عنده دولار كيكان، عنده شيشة دخان. لا، ما عنده شيء رحمه الله. كيف لو نظر الآن أحوال بعض المسلمين التي يرثى لها إنا لله وإنا إليه راجعون؟ كيف لو نظر أحوال نساءنا في الشوارع متبرجات سافرات فاتنات يرثونات إنا لله وإنا إليه راجعون؟ كيف لو نظر أحوال الناس وهم يحلقون اللحى ويقصون قصة ألبس والأسد وغيرها؟ كيف لو نظر أحوال الناس وهم يسبلون الثياب في هذه الأزمان؟ كيف لو نظر أحوال الناس وهم لا يعرفون صلاة الفجر بعضهم إلا في رمضان؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف لو نظر أحوال الناس وهم يتسابقون على الربا، يحاربون الله ورسوله علانية؟ كيف لو نظر كثير من الناس وهم يتساقطون صرعا سكارى فدية للمسكرات والمخدرات؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف لو نظر رحمه الله يقول: دعني أنوح على نفسي وأنجبها، وأقطع الدار بالتذكار والحزن. دعني أكح دموع الانقطاع، فهل عسى أمرة منها تخلصني. ثم يصف لنا الحالة التي سوف تمر بنا جميعا: كأنني بين تلك الأهل منطرحا، كأنني بين تلك الأهل تنفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رزق ولا هواني واستخرج الروح مني في تغررها وصار في الحلق مرا حين وراني اغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شراء كفني وقام من كان أولى الناس في أجل إلى المغسل ياتيني يغسلني وقال يا قوم نبغي غاسلا حلقا حرا أديبا غريبا عارفا فطني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأطرحوني على الألواح منفردا وصار فوقي خليل الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفني وألبسوني ثيابا لا كموم لها وصار جابي حنوطا حين حنطني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم رداني صلى علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني في قبري على مهل وأنزلوا واحدا منهم ينحذني وأنزلوني في قبري على مهل وأنزلوا واحدا منهم ينحذني وقام محترما بالعزم مشتملا وصف الرجل من فوقي وفارقني وقال ولوا عليه السرما واغتنموا حسن الثواب من الرحمن للملل في ظلمة القبر في ظلمة القبر لا أم ولا تعلى أب شفيق ولا أخ يؤنسني وهانني صورة في العين نظرت من غول مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أبغض لهم إذهانني منهما ما كان أفزعني أمن علي بأخر منك يا أملي فإنني موثق بالذنب مرتهني يقول رحمه الله تقاسم الأهل مالي بعد ما انصرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني الله أكبر وزر الربا وزر الغش وزر الخداع وزر المساهمات الربوية وزر أشراط الفيديو وزر أشراط الكاسيت للأغاني وزر كتب الزندقة والإلحاد وزر الجرائد والمجلات طارت على ظهره وهؤلاء يأخذون الأموال لا إله إلا الله اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ثم يقول رحمه الله فلا يعتبرنك الدنيا وزينتها وانظر الى فعل الخلال والوطن انظر الى من حوى الدنيا باجمعها هل راح منها بغير الزاد والكفن خذ القناعه من دنياك وارض بها لو لم يكن لك منها الا راحه البدن يا كفي عن العصيان افتكري فعلا جميلا لعل الله يرحمني ثم ايضا اذكر البيتين لبعضهم ايضا وهو يذكرنا ما الذي يحصل بعد الموت يا اخوان يقول رحمه الله يوم القيامة لو علمت بكونه ما تنتهي على الموت يا اخوان ليس الامر نهاية الموت لو ان نهاية الموت يا اخوان كان والله الامر بسيط لكن بعد الموت امور عظيمة القبر والوقوف بين يدي الله يوم القيامة لو تلا يوم القيامة لو علمت بكونه يوم القيامة لو علمت بكونه لفررت من أهل ومن أوطان يوم تشقق في السماء لهوله وتشيب منه مفارق الولدان ثم يقول الآخر وإلى الجنة بعد بالبعد عذاب القبر ونعيمه، وارزقنا الايمان بالبعد بيوم البعث والنشور، واجعلنا ممن يذهب ممن لتقول الى جنه عرضها السماوات والارض يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم احسن ختامنا، اللهم احسن ختامنا، اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وتوفنا وانت راض عنا غير الارضان يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار يا رب العالمين. اللهم اجمعنا ووالدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جنات الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بتوبة نصوحة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا توبة نصوحة تطهر بها ذنوبنا وتمحص بها ذنوبنا وتحسن بها فروجنا يا رب العالمين. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا، واجعلنا جميعا هداة مهتدين ندعو إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة، نأمر بالمعروف ونفعله، وننهى عن المنكر ونجتنبه، إنك على كل شيء قدير. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وأغث أوطاننا بالقطر النافع يا رحمن. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا غيثا معيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا، صحا غدقا، نافعا غير ضار، اللهم عاما نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.